لن تقبلوا ولكن الله تلوم ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبري المؤمنين بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم أن الله مهلك الكافرين إن تستفيعوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فخير لكم إن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنهم وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله يصم ملكهم الذين لا يعقلون وعلم الله في خير الأسماء والأسماء تولوا وهم معرضون يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ورسوله إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء والقلب وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.